يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول بعضهم إن معنى قول السلف يمسكون عما شجر بينهم أي يمسكون عن الكلام بغير علم، أما الكلام فيما شجر بين الصحابة بعلم فهذا جائز، أو يقولون أننا نتكلم بهذا بدعوى الرد على من على الرافضة الذين كذبوا وبدلوا التاريخ، فما قولكم حفظكم الله؟ أما الكلام يعني أنه يقول نتكلم بالحق وما يدريك عن الحق في مثل هذا، فهم أولا الأصل هم أنهم قد زكاهم الله وزكاهم رسوله، فلا يحتاجون إلى تزكية الناس، ليسوا بحاجة إلى هذا، فالإعراض أولى. ولهذا ينص العلماء في العقائد نفسها والإعراض عن ذلك مع أنها لا تذكره ولا ترويه، لا تنظر فيه ولا ترويه ولا تروي ذلك، لأنه كما مضى إذا مثلا تكلم فيه إنسان أو قرأه أو نظر فيه قد لا يخلو من شيء يقع في نفسه على بعضهم، ما يقول لماذا مثلا قد ينظر مثلا في قتل عثمان رضي الله عنه، الصحابة متوافرون، لماذا مثلا يقول لماذا ما ناصروه، لماذا ما دافعوا عنه، كما نسمع كثيرا من الناس مثل هذا. الصحابة رضوان الله ما ظنوا أن الأمر يصل إلى هذا الصير، وهذا شيء قد كتبه الله جل وعلا وانتهى، وهذا الأمر مثل ما سئل عنه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، سئل عن هذه المسألة فقال تلك دماء طهر الله يدي منها فأرجو أن يطهر لساني منها، تلك أمة قد خلت، لا فائدة في هذا. أما الرد على المخالف وعلى الكاذب هذا نعم يجب أن يرد ويكون رد بحق، ولا يكون بذكر يعني الشيء الذي قد يوغر النفوس وقد يكون، وإنما بالرد بالعلم وبالآيات وبما ذكر الله جل وعلا ذكر رسوله والعذر، لأنهم ما كانوا رضوان الله عليهم قاتلون لأجل دنيا أو لأجل منصب أو غير ذلك. نعم. ولهذا أبونا آدم من أكرم الخلق على الله، خلقه بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، ثم لما عصى معصية واحدة أخرجه طرده من الجنة، انزله معصية واحدة فقط. فيجب أن يكون الإنسان دائما على حذر من الشيطان لئلا يغره. ثم كذلك لا يجوز له أن ييأس ويغلق الباب أمامه، يقول أنا كثير الذنوب أتوب ثم أعود، أتوب ثم أعود وأعاهد ثم أغدر، فلا فائدة. يجب أن يكون دائما تائبا ولو وقع منه الذنب في اليوم عدة مرات، يتوب ويستغفر ويسأل ربه الثبات على التوبة، فإن عاد عاد إلى التوبة وهكذا إلى أن يموت. بدأ هذا الكتاب بقوله باب معرفة الله جل وعلا والإيمان به، لأن هذا هو أول ما يجب على العبد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة كما هو معلوم لطالب العلم، ومن العجائب أن يأتي من يزعم أنه متبعا للحق فيقول أول ما يجب على المكلف النظر العقلي، ثم يأتي فريق آخر يزعم أنه أدق نظرا منه فيقول بل أول ما يجب على العبد الشك، لأن الشك يدعو إلى النظر، وهذه من العجائب، لأن الله جل وعلا قص علينا قصص الرسل

ولا تجتمع محبة الدنيا مع محبة الآخرة. لهذا يقول الله جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج تراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه من أمور الدنيا التي جاء بها الكفار ليلهون شباب المسلمين عن الأمور المهمة، فهي من دسائس اليهود، ولهذا ذكروا ذلك في بروتوكولاتهم التي وضعوها لأجل الصد عن الحق ولأجل أن يتفرغوا للقضاء على الناس من أي نوع كان، كأيضا الاتجاه إلى المرأة وأنها مستعبدة وجوب تحريرها وأنها يجب أن تساوي الرجال وكذا وغيره، كل هذا أصله من اليهود الذين يكيدون للمسلمين. ثم ما الفائدة من الكورة التي فيها أمور كثيرة تترتب عليها؟ بذل أموال بلا طائل ولهو ومعاداة بين هذا الفريق وهذا الآخر، وإضاعة للوقت وإضاعة للعمر بدون فائدة. الإنسان مسؤول عن عمره، كل ساعة تمر على العبد بلا طاعة فهي خسارة، ولهذا ستعرض عليه يوم القيامة كما في حديث أم سلمة: كل ساعة تمر عليك لم تكتسب بها ذكرا لله وصلاة على نبيه ستكون عليك تيرة، تيرة يعني حسرة تعسر بها. هذا من ذلك، من هذا القبيل. وفيه أشياء مضرات كثيرة، ينبغي أن تقرأوا كتاب ثياب اللي فيه حقيقة الكرة، شوفوا ماذا. أنا ما قرأته ولكن يذكر أنه مفيد. يقول السائل: هل الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، هل هذا يعد من الصحابة أم لا؟ هذا فعل وهذا ردة، ولهذا يعني لما قال لعمر أو غيره دعني أضرب عنقه ما علل، قال إن هذا مسلم وأن هذا، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني هذه العلة فقط، إلا هو يستحق القتل، لأنه هل شهد له بالرسالة وهو يقول مثل الكلام؟ هذا أشهر ما سيجد بالرسالة فلا يدخل في الصحابة، لأن الصحابي من شاهد الرسول مؤمنا به يشهد له أنه رسول، ما هذا يقول أنك ما عدلت وأنك ما تعدل وأنك عدل قسمة لا لم يراد بها وجه الله، كيف يكون مؤمنا في مثل هذه كلها أمور، واحد منها يكفي يكونه مرتد عن الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما علل منع القتل إن لي أن لا يتحدث الناس بأن، لأن الحديث التي تنقل غالبا أنها تنقل على غير وجهها، يقول هذا من صحابته وقتلهم فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام، نخاف أن ندخل في الإسلام ثم يقتلنا، قال: لي أن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال: إنه يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصومكم مع صومهم، يمرقون من الإسلام كمروق السهم من الرمية. السهم إذا كان قوي خرج من الرمية التي رمي بها إليه بدون أن يتأثر، ما فيه أثر، تجده يابس، الرصاصة إذا دخلت مثلا في جسم خرجت يابسة ما فيها لا دم ولا غير، فهذا مثلك يقول يمرقون من الإسلام كمر، يعني دخلوا فخرجوا بدون تأثر به. ولهذا جاء في الحديث الثاني أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصل إلى قلوبهم. هل يجوز أن يقال اللهم أن يسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا بدعة ما يجوز، أن الجواب السؤال يجب أن يكون بصفة الله بصفة من صفاته أو يكون بعمل الإنسان نفسه، أما جاه الرسول له